بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فلا قطع بسرقة آلة لهو لعدم الاحترام، ولا بسرقة محرم كالخمر وصليب وآنية فيها خمر، ولا بسرقة ماء أو إناء فيه ماء، ولا بسرقة مكاتب وأم ولد ومصحف وحر ولو صغيرا، ولا بما عليهما. الشرط الثاني ما أشار إليه بقوله: ويشترط أيضا أن يكون المسروق نصابا، وهو أي نصاب السرقة 3 دراهم خالصة أو تخلص من مغشوشة، أو ربع دينار أي مثقال وإن لم يضرب، أو عرض قيمته كأحدهما أي 3 دراهم أو ربع دينار، فلا قطع بسرقة ما دون ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، رواه أحمد ومسلم وغيرهما. وكان ربع الدينار يومئذ 3 رواه أحمد ومسلم وغيرهما أحمد ومسلم وغيرهما وكان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم والدينار 12 درهما، رواه أحمد. وإذا نقصت قيمة المسروق بعد إخراجه لم يسقط القطع، لأن النقصان وجد في العين بعد سرقتها أو ملكها، أي العين المسروقة السارق ببيع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يعني لا قطع بمحرم، ولا قطع أيضا بسرقة ماء أو إناء فيه ماء، وقد سبق التفصيل في ذلك. قال: ولا بسرقة مكاتب وأم ولد، وهذا سبق واضح لا، لأن المكاتب فيه نسبة حرية وفيه سبب الحرية، وأيضا أم الولد، هذه شبهة يدرى بها الحد. قال: ومصحف. قال: ومصحف، يعني لا تقطع بسرقة المصحف، لا تقطع بسرقة المصحف لوجود الشبهة، ما هي الشبهة في المصحف؟ أن المصحف لا يملك، لأنه لا يباع، على المذهب لا يجوز بيعه، وعلى هذا لا تقطع اليد بسرقة المصحف. قال: وحر ولو صغير، أيضا لا تقطع بسرقة الحر، لو أن إنسان سرق حرا فإنه لا قطع عليه ولو كان هذا الحر صغيرا، لأن الحر لا تثبت اليد عليه، الحر لا يملك وليس بمال، ليس كالرقيق، فلا قطع. قال: ولا بما عليهما، يعني ولا بما على هذه الأشياء، ما كان على المصحف أو على الحر إذا سرقه فإنه لا قطع عليهما، قال: الشرط الثاني. طيب ما هو الشرط الأول؟ أن يكون المسروق مالا محترما. الشرط الثاني قال: الشرط الثاني ما أشار إليه بقوله: ويشترط أيضا أن يكون المسروق نصابا. إذن يشترط في المسروق أن يبلغ النصاب، يشترط في قطع اليد أن يكون المسروق نصابا، فإن كان أقل من النصاب فلا قطع، فيعزر، ويرده، يرد المال. وهل يرده مضاعف؟ سيأتينا، أنه يرد المال مضاعف، لكن هل كل مال أو في أموال على المذهب 4 أموال؟ فالشرط الثاني أن تبلغ نصابا، قال: وهو أي نصاب السرقة 3 دراهم خالصة، أو تخلص من مغشوشة، أو ربع دينار أي مثقال وإن لم يضرب، أو عرض قيمته أحدهما. هذا هو النصاب. النصاب على المذهب 1 من 3، فإما أن يكون 3 دراهم، إما أن يبلغ 3 دراهم، وإما أن يبلغ ربع دينار، وإما أن يبلغ مالا يساوي 3 دراهم أو يساوي ربع دينار. هذا هو المذهب. النصاب أن يكون المسروق يبلغ 1 من هذه 3، إما أن يكون 3 دراهم وإما أن يكون ربع دينار وإما أن يكون فلوس مال آخر قيمته 3 دراهم أو ربع دينار أو ربع دينار. وهذا فلا هذا هو المذهب. ولهذا تختلف، يمكن يسرق مال يساوي 3 دراهم ففيه القطع، أو يسرق مال يساوي ربع دينار وهو أقل من 3 دراهم فتقطع يده، لأن النصاب عندهم واحد من ثلاثة. والقول الثاني قلت أن النصاب ربع دينار، أن النصاب ربع دينار، فإذا بلغ المسروق ربع دينار أو ما يساوي ربع الدينار ففيه القطع، ففيه القطع وإلا فلا. وهذا هو الصحيح، هذا هو الأصح، أن النصاب ربع دينار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا. أما 3 دراهم فنقول في وقته 3 دراهم تساوي ربع دينار، 3 دراهم تساوي ربع دينار. ولهذا إذا كان المسروق يساوي ربع دينار تقطع اليد، سواء أقل من 3 دراهم أو أكثر. إذن عندنا النصاب ما هو؟ ربع الدينار، النصاب ربع الدينار. أما المذهب فواحد من 3. يقول وهو أي نصاب السرقة 3 دراهم خالصة يعني صافية، أو تخلص من مغشوشة يعني الدراهم فيها غش فيها عملة أخرى تخرج تصفى، فإذا بلغت 3 دراهم صافية هذا النصاب، أو ربع دينار هذا أيضا الثاني، لأنهم 1 من 3. أي مثقال، لأن ربع الدينار يساوي مثقال. وإن لم يضرب، إذن المثقال كم دينار؟ دينارين وربع. المثقال يساوي الدينار 2 وربع، الدينار المثقال دينار، والدينار غرامين وربع، الدينار 2 وربع، 2 وربع. فإذا الدينار يساوي مثقال، الدينار يساوي مثقال، والمثقال يساوي 4 غرامات وربع، 4 غرامات وربع يساوي 4 غرامات وربع. على كل حال الحسبة هذه يعني كل يراجعها لا بأس. قال وإن لم يضرب، يعني وإن كان ليس مضروبا للتعامل، فأهم شيء أن يبلغ النصاب سواء مضروب أو غير مضروب. قال أو عرض قيمته كأحدهما، هذا الخيار الثالث على المذهب. أو عرض يعني سرق ثياب عرض، أو سرق مثلا أمتعة أو أواني منزلية كما يقال، فصار هذا المسروق الأواني المنزلية مثلا سرقها صارت تساوي 3 دراهم يقطع، أو تساوي ربع دينار يقطع. هذا المذهب. والقول الثاني يشترط أن تساوي كم؟ ربع دينار. أن تساوي ربع دينار. أو عرض قيمته كأحدهما يعني كالدينار أو الدراهم، أي 3 دراهم أو ربع دينار، فلا قطع بسرقة ما دون ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، رواه أحمد ومسلم وغيرهما. وكان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم، يعني كان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم. هذا مما يؤيد القول الثاني، هذا ما يؤيد أن النصاب كم؟ ربع دينار. قال والدينار 12 درهما، رواه أحمد. وإذا نقصت قيمة المسروق بعد إخراجه لم يسقط القطع، لأن النقصان وجد في العين بعد سرقتها. يقول بالنسبة للمسروق، المسروق لابد أن يكون كم؟ نصابا، لابد أن يكون نصابا، واضح ولا لا؟ وقيمة المسروق، قيمة المسروق انتبهوا، إما أن تنقص قبل إخراجه من حرزه فهنا لا قطع، لأنه لما أخرجه أقل من النصاب، واضح؟ وإما أن يخرج السرقة من النصاب فبعدما أخرجها نزلت قيمتها صارت أقل من النصاب فهنا يقطع، هنا واضح ولا؟ يعني مثلا إنسان سرق مالا وبعدما أخرج المال من حرزه نزلت قيمته صار أقل من ربع دينار، هنا يقطع. لكن لو أنه لما وضع يده على المال مثلا نقصت قيمته قبل إخراجه من حرزه نقص ربع دينار، يقطع ولا ما يقطع؟ لا يقطع. لماذا؟ لأنه يعتبر سرق ما هو أقل من النصاب، واضح ولا لا؟ طيب. ولذلك يقول وإذا نقصت قيمة المسروق بعد إخراجه يعني بعد إخراجه من الحرس لم يسقط القطر. لماذا؟ لأنه يصدق عليه أنه سرق نصابه. أنتم فاهمين هذه المسألة؟ نعم. واضحة؟ طيب، لأن النقصان وجد في العين بعد سرقتها يعني بعد ما خرج من الحرس بعد السرقة، أو ملكها السارق لم يسقط القطر، لكن مات أنتبه، أو ملكها. يعني مثلا إنسان سرق مالا، سرق مالا، فلما أتى صاحبه قال صاحبه بعته عليك، أو قال صاحبه وهبته لك، هل يسقط القطع أو لا يسقط؟ انتبهوا، واضح لا؟ نعم. افهموا أول قبل أن تكتبوا. سرق شاتاً، سرق شاتاً، فلما أتى صاحبها قال صاحبها بعتها لك، أو قال وهبتك إياها، هل تقطع يده أو لا تقطع؟ نقول إن كان قد رفعه إلى الحاكم تقطع يده حتى لو باعها عليه، حتى لو وهبها إياه تقطع. ثم أي وإن لم يترافع، إن لم يرفعه الحاكم فلا قطع، فلا قطع. لماذا؟ انتبهوا، هل لأنه ملكها إياه أو لأنه لم يطالب؟ لأنه لم يطالب، لم يرفعه الحاكم، واضح ولا لا؟ طيب هل له أن يطالب بعد ذلك؟ نقول لا، لأن بيعه إياها أو هبته لها إسقاط المطالبة. الآن واضح لما هو واضح؟ طيب يقول أو ملكها، من الذي ملكها؟ السارق. أو ملكها أي العين المسروقة السارق ملكها بأي شيء؟ ببيع أو هبة أو غيرهما، أخذها عوض عن متلف وغيره. لما أتى صاحب المال قال بعتك المسروق، أو قال وهبتك إياه، أو أخذه لأي غرض آخر تركه له، لم يسقط القطع، لم يسقط القطع. لكن متى لم يسقط القاطع؟ قال بعد الترافع إلى الحاكم. إذن يفهم منه أنهم إذا لم يترافع إلى الحاكم فإن القطع، إن ترافع إلى الحاكم فإن القطع لا يسقط. لماذا؟ لأنه حد، والحد إذا وصل إلى الحاكم وجب تنفيذه، وجب تنفيذه حتى لو أن صاحب المال المسروق عفى أو وهبه له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لصفوان هل قبل أن تأتيني به. يقول أو ملكها أي العين المسروقة السارق ببيع أو هبة أو غيرهما لم يسقط القطع بعد الترافع إلى الحاكم، بعد الترافع إلى الحاكم. وتعتبر قيمتها أي قيمة العين المسروقة وقت إخراجها من الحرز، وقت إخراجها من الحرز. يعني ما العبرة بقيمتها؟ لأن أحيانا العين المسروقة ترتفع قيمتها وتنزل. يعني مثلا سرق شاتا، سرق شاتا والشاه كانت تساوي 1000 ولا تساوي 500، واضح لنا؟ ما العبرة بقيمتها؟ هل العبرة بقيمتها قبل إحراجها من الحرس أو بعده؟ واضح لنا؟ نعم، والوقت وقت إخراجها من الحرس، وقت إخراجها من الحرس. ولهذا قال وتعتبر قيمتها، تعتبر قيمتها أي قيمة العين المسروقة وقت إخراجها من الحرس، وقت إخراجها من الحرز. لماذا وقت إخراجها من الحرز؟ لأن هذا هو النصاب، نصاب السرقة، حكم السرقة أن يبلغ النصاب، والمعتبر بالنصاب وقت إخراجها من الحرز، هذا المعتبر، المعتبر بالنصاب وقت إخراجها من الحرز. قال لأنه وقت السرقة التي وجب بها القطع، التي وجب بها القطع. طيب إذا نقصت قيمتها قبل إخراجها من الحرس، يعني وضع يده عليها لكن ما أخرجها فنقص سعرها، ما العبرة؟ لا تنفذ السرقة لأن الآن صار أقل من النصاب. طيب أخرجها من الحرس ثم بعد ما أخرجها من الحرس ارتفعت قيمتها، العبرة بقيمتها وقت الحرس لا قطع لأنها ما بلغت النصاب. طيب وقت إخراجها، وقت إخراجها من الحرس غالية ثمينة أكثر من النصاب، ثم بعد ما أخرجها نزلت القيمة فصارت أقل من النصاب، قطع ولا بدون قطع؟ قطع. لأنه وقت السرقة التي وجب بها القطع، فلو ذبح فيه أي في الحرز كبشا فنقصت قيمته، أو شق فيه ثوبا فنقص قيمته عن نصاب السرقة، ثم أخرجه من الحرز فلا قطع لأنه لم يخرج من الحرز نصابا. طيب لو أن إنسان أراد أن يسرق شاه، واضح لا؟ فقال أريد أن أذبحها في الحرز أولا، قطعها لحم وفي الحوش الشب، ثم بعد ذلك أخرجها، لأنها إذا ذبحت وصارت لحم صارت قيمتها أقل. ها واضح لا؟ هذه حيلة ما بحيلة؟ حيلة. طيب بعد ما ذبحها وقطعها صارت الآن الشاة أقل من النصاب، فأخرجها وأخذها، هل يقطع؟ لا، لا يقطع. نظيره لو دخل عليها وهي في الحوش وأتلفها رماها ومشى قتله وذهب، هل نقطع يده ونقول سارق، أو على أنه متلف مال يضمن مال ويعزر؟ يضمن مال ويعزر، واضح لا؟ هذا مثله. قد يقول قائل ما الفرق؟ يعني بدل ما يخرجها حية يقول أريد أن أذبحها وأخرجها، واضح لا؟ وهذه حيلة ونقلق عليه باب الحيلة، صح ولا لا؟ نقول طيب لو أتى شخص آخر وأتلفه ذهب ما أخذها، دخل على حوش الشخص وقتل الغنم الموجودة يومشا إفسادا كلها قتلها وهي في حرزها، ها يقطع ولا ما يقطع؟ ما يقطع، لأن هذا لا يسمى سرقة. فإذا غير المسروق، غير إما أن يكون ثوب وقطعه داخل الحرز بدل ما يكون الثوب مثلا مخيط مفصل، لا شقه في الحرز، فلما شقه صار قماشا أقل من النصاب ثم أخرجه من الحرز سرقه، هل يقطع؟ لا، لا يقطع. لماذا؟ لأن الآن نقص عن النصاب، نقصت قيمته عن نصاب السارقة. قال فلو ذبح فيه أي في الحرز كبشا فنقصت قيمته، أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب السرقة ثم أخرجه من الحرز فلا قطع. لماذا؟ لأن المال المخرج الآن أقل من النصاب، أقل من النصاب، لأنه لم يخرج من الحرز نصابا. واضح لا؟ قال أو أتلف فيه أي في الحرز المال لم يقطع. هذا مثله، لو أتلف المال، إنسان عنده فلوس بدرج داخل بيته ومغلق عليه، مغلق عليه، واضح لا؟ وآتى شخص ودخل وكسر الدرج وأخذ المال وذهب، يقطع ولا ما يقطع؟ ها يقطع، هذه سرقة صح؟ نعم يبلغ نصاب، هذه سرقة. طيب شخص آخر مثله لكن ما أخذه، دخل ومسك الدرج وأشعله أحرقه بالنار فتلف الدرج والمال الذي فيه، يقطع ولا ما يقطع؟ ما يقطع. لماذا؟ لأن هذا ليس سرقة، هذا ليس سرقة، لأنه لم يخرج من الحرز نصابا أو أتلف فيه أي في الحرز المال لم يقطع. لماذا؟ لأنه لم يخرج منه شيئا، ما أخرج منه شيئا، والسرقة لابد أن يخرج ما يبلغ النصاب. لكن لو ذبح شاة وأخرجها، أو قطع ثوبا وأخرجه من الحرز وقيمته فوق النصاب حتى بعدما قطعه، يقطع ولا ما يقطع؟ يقطع، لأنه هنا سارق أخرج مالا يساوي النصاب، يساوي نصابا. قال والشرط الثالث أن يخرجه من الحرز، الشرط الثالث أن يخرجه من الحرز. المصنف هنا يقول الشرط الثالث أن يخرجه من الحرز، والأحسن أن لا يقول أن يخرجه من الحرز، الأحسن أن يكون المسروق من حرز، هذا الأحسن. لماذا؟ لأن الإخراج من الحرز سبق قبل قليل، الإخراج من الحرز سبق قبل قليل. يقول أن يخرجه من الحرز يعني أن يكون المسروق من حرز، أن يكون المسروق من حرز. ما معنى الحرز؟ يعني ما يحفظ به هذا المال، ما يحفظ به هذا المال. فإن سرقه من غير حرزه أو من غير حرز مثله فلا قطع. يقول الشرط الثالث أن يخرجه من الحرز، فإن سرقه من غير حرز كما لو وجد بابا مفتوحا أو حرزا مفتوكا فلا قطع عليه. لو ذهب إلى البيت يريد أن يسرق ووجد الباب مفتوح ودخل، هنا ما في البيت ليس محرزا لأن الباب مفتوح ما أغلق عليه الباب. أو حرزا مفتوكا، يعني إنسان وضع فلوسه في درج وآتى شخص حرامي وكسر الدرج وأخذ بعض أغراض البيت ومشى وترك الفلوس في الدرج، ثم أتى السارق ووجد الدرج مكسور أخذ الفلوس ومشى، ها يقطع ولا ما يقطع؟ ما يقطع، لأن ما دام الدرج غير مغلق فإن المال ليس محروزا، ليس بحرز. قال أن يخرجه من الحرز فإن سرقه من غير حرز كما لو وجد بابا مفتوحا أو حرزا مهتوكا فلا قطع عليه فلا قطع عليه. إذن يشترط أن يكون المال في حرز, يشترط أن يكون المال في حرز. ثم بين المصنف ما المراد بالحرز, ما المراد بالحرز, لأن كل شيء بحسبه. فليس حرز السيارات كحرز الأموال, وليس حرز الأغنام كحرز الحديد مثلا, لكل مال ما يناسبه. قال وحرز المال ما العادة حفظه فيه, هذا هو الحرز. حرز المال يرجع إلى أي شيء؟ إلى العرف, إلى العرف. فما تعرف الناس عليه أن هذا المال يحفظ في هذا المكان يعتبر هذا حرز, يعتبر هذا حرز. وتختلف الأموال تختلف. يقول حرز المال ما العادة حفظه فيه, إذ الحرز معناه الحفظ, ومنه احترز أي تحفظ. ويختلف الحرز باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. إذن الحرز ها يخضع لهذه الأمور كلها. فالحرز يختلف باختلاف الأموال, مثل الأموال. فليس حرز الذهب كحرز الحديد, صح ولا لا؟ وليس حرز السيارات كحرز الأغنام, وهكذا. والبلدان, البلدان أيضا يختلف, يختلف الحرز من بلد إلى بلد. فبعض البلدان الحرز عندهم ها حديد وأقفال, وبعض البلدان الحرز عندهم ها أن يضع مثلا أغراضه وأمواله ويلف عليها بطانية ولا يلف عليها الحاف ويتركها على طرف السوق, هذا حرز. فهذا يختلف من بلد إلى بلد. ولذا قد تجد الحرز في السوق غير الحرز في البيت مثلا, أنتم معي ولا لا؟ طيب, يقول باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره. أيضا الحرز يختلف من عدل السلطان وجوره. فإذا كان السلطان عادلا فالحرز يختلف, قد يتساهل الناس في الحرز لأن البلد أصبحت بلد عدل والخوف قليل. وإذا كان هناك جور الناس يحترزون أكثر ويحتاطون أكثر, بيكون الحرز أشد أشد. وأيضا قوته وضعفه, إذا صار السلطان قويا قلت السرقة, وإذا قلت السرقة خف الحرز, خف الحرز, لا يحتاط الناس بالحرز كثيرا. وإذا كان السلطان ضعيفا ها كثر السرقات فيحتاط الناس لأموالهم, يحتاطون في الحروز. إذن الحرز يختلف, الحرز يختلف من حال إلى حال, ومن زمان إلى زمان, ومن سلطان إلى سلطان. قال لاختلاف الأحوال باختلاف المذكورات, يعني أحوال البلد تختلف باختلاف عدل السلطان وجوره وقوته وضعفه, وتختلف أيضا باختلاف الأموال, وتختلف باختلاف البلدان. فحرز الأموال, هذه أمثلة. فحرز الأموال أي النقود والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران, هذه حرز, هذه حرز الأموال. فحرز الأموال كالنقود الفلوس مثلا الدراهم الآن, والجواهر الذهب الفضة وغيرها من الجواهر, والقماش في الدور والدكاكين يعني في البيوت في المحلات يغلق عليها الباب, والعمران يعني العمائر الحصينة البيوت المحكمة, أي الأبنية الحصينة والمحال المسكونة من البلد وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة, هذا حرزه. فإذا دخل بناء ليس له باب فما كان في داخله ليس بحرز, أو له باب لكنه ليس مغلق فليس بحرز. والغلق اسم للقفل خشبا كان أو حديدا. وصندوق بسوق وثم حارس حرز, وصندوق بسوق وثم حارس, ثم يعني هناك. طيب الصندوق في السوق, إنسان عنده صندوق في السوق ويضع فلوسه بالصندوق, هل هذا حرز؟ ها نقول إذا كان الصندوق عليه حارس فهذا حرز, إذا كان عليه حارس. أما إذا الصندوق بدون حارس فلا حرز, وإذا كان المال بدون صندوق لكن عليه حارس فلا حرز. إذن الأموال التي في السوق يشترط لها الصندوق والحارس. ولذا قال وصندوق بسوق وثم حارس, وثم حارس. وحرز البقل وقدور الباقلة ونحوها, البقل يعني الفول البصل الثوم البطيخ إلى آخره, هذه الأمور. وحرز البقل وقدور الباقلة ونحوها كقدور طبيخ وخزف وراء الشرائج, وراء الشرائج. والشرائج جمع شريجة, جمع شريجة. والشريجة مثل ما يسمى عند الآن الشبك, مثل ما يسمى الشبك يعني يوضع حديد شبك دونها وتغلق دون تغلق. فمحل محل الخضار الآن الخضار ما هو حرزه؟ ها أنا كنت دون سور حديد، سور حديد ومحكمة مغلقة، هذا حرز، هذا حرز. فمن تطاول فوق الحديد ودخل وسرق يعتبر سارق. قال وراء الشراج وهي ما يعمل من قصب ونحوه يضم بعضها إلى بعض بحبل أو غيره، بحبل غيره إذا كان في السوق حارس، إذا كان في السوق حارس لجريان العادة بذلك. وحرز الحطب والخشب الحظائر، جمع حظيرة بالحاء المهملة والضاء المعجمة، ما يعمل للإبل والغنم من الشجر تأوي إليه فيعبر بعضه ببعض ويربط، هذا هو حرز الحطب والخشب مثل ما هو موجود عندنا، مثل ما هو موجود عندنا يوضع عليه حديد يربط الحديد بعضه بعض ويكون الحطب داخله، هذا حرز أيضا. وحرز المواشي الصير، حرز المواشي الصير جمع صيرة وهي حظيرة الأغنام، حظيرة الغنم، حظيرة الغنم. والمواشي قديما ليس كالآن، قديما يضعون حظيرة، والحظائر يجمع شجر وحطب وغيره ويكون على شكل دائرة كالحوش، كالحوش الآن، مع أنه يعني ممكن يدخل الإنسان دخولا سهلا، لكن تعرف الناس أن هذا حفظه، هذا هو حفظها. جمع صيرة وهي حظيرة الغنم. وحرزها أي المواشي في المرعى بالراعي ونظره إليه غالبا، هذا حرز المواشي في المرعى، المواشي في البلد أن تكون في الحظيرة. طيب في المرعى ما هو حرزها؟ حرزها أن يكون عندها راعي ينظر إليها، عندها راعي ينظر إليها، هذا حرز. لا يشترض أن تكون في حديد أو في شبك، لا، ما دام أنها في المرعى ترعى وعندها راعي والراعي ينظر إليها فهذا حرز. فإذا كانت لا راعي عندها ها فليست بحرز، وإذا كان عندها راعي لكن لا ينظر إليها مهملها فهذا ليس بحرز. قال في المرعى بالراعي ونظره إليها غالبا، فما غاب عن مشاهدته غالبا فقد خرج عن الحرز. فلو شذ منها شيء وغاب عن الراعي، غاب عن الراعي بعيدا ثم سرقت فلقط، لأن هذا لا يعتبر حرز، هذا لا يعتبر حرز. وحرز سفن في شط بربطها، بربطها السفن إذا وقفت حرزها في ربطها، إذا ربطت هذا حرز. فإذا أتى شخص سرقها فإنه يعتبر سارق، يعتبر سارق. طيب حرز الطائرات ها أين؟ المطارات يقولون حرز الطائرات المطارات. طيب حرز السيارات، حرز السيارات اختلف العلماء القضاة المعاصرون اختلفوا فيها، اختلفوا في حرز السيارات. فبعضهم يقول الشارع يعتبر حرز، إذا كانت واقفة أمام البيت في الشارع فإن هذا حرز، فإن هذا يعتبر حرز، لأن السيارات تقف في الشارع.